المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع هذه الدروس المباركة، دروس التفسير وتعلم كلام الله تعالى، وذكر أحبابنا ابذلوا من وقتكم لهذا العلم الشريف، فهو الله أجل العلوم على الإطلاق، أجل العلوم على الإطلاق هذا العلم المبارك الذي أكرمنا الله تعالى بتدارسه، نسأل الله من فضله. ونحن بحمد الله تعالى ما زلنا في سورة غافر، وصلنا إلى قول الله جل ذكره: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. يجادلون أي يحاجون. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، ربنا يسعدك، الله يرضى عنك، كيف حالك؟ أنت بخير؟ الحمد لله، ربنا يسعدك يا رب، ربنا يرضى عنك. تعالى عندنا على طول، صلي مع الدكتور. ماشي، ربنا يحفظك يا رب، الله يرضى عنك. ماشي يا حبيبتي، ربنا يسعدك الدنيا والآخرة يا رب، مع السلامة. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي الذين يحاجون بالباطل ليطفئوا نور الله تعالى بغير حجة، بغير سلطان، بغير بينة. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. الله تعالى يمقت على ذلك أشد المقت. المقت كما ذكرنا في أول هذه السورة يعني شدة الغضب، والمقت من الله تعالى صفة فعلية جليلة يتصف بها سبحانه وبحمده في الوقت الذي شاء، يغضب على من اتصف بموجب بالصفة التي أو بالعمل الذي يوجب أشد المقت عليه. فهؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم يستوجبون من الله أن يغضب عليهم أشد الغضب. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، أي أن الله يمقت ويغضب على ذلك أشد الغضب، بسبب ذلك أشد الغضب. وكذلك أهل الإيمان يمقتون على ذلك أشد المقت، وكذلك كما ربهم سبحانه يمقت على ذلك أشد المقت. كذلك زين كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كل متكبر عن الدين وعن الشريعة وعن الإسلام وعن السلوك في سبيل المؤمنين، وجبار في ظلم العباد وأذيتهم، الله تعالى يطبع على قلبه فلا يدخل فيه نور الهدى، ولا يدخل فيه الإيمان، ولا يتنعم بنعيم القرب والأنس بالله عز وجل. وهذه أعظم عقوبة للعاصي في الدنيا، أن يطبع الله تعالى على قلبه فيحرمه الأنس بربه عز وجل، ولا يدخل إلى قلبه نور الإيمان ولا نور معرفة الله تبارك وتعالى. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وهذا الختام ختام عام على مدار الدنيا إلى يوم القيامة، كل متكبر وكل جبار يطبع الله تعالى على قلبه والعياذ بالله. وقال فرعون: يا هامان ابنني صرحا. والصرح هو القصر المنيف، البناء العالي المرتفع جدا، وهو الذي يظهر وإن بعد الإنسان. الصرح، ومنه التصريح يعني الإظهار. ابن لي صرحا، ابن لي مبنى عاليا مرتفعا جدا شاهقا. ما السبب أو ما الغاية؟ لعلي أطلع إلى إله موسى. سبحانك ربي ما أعظمك. لماذا يبني بناء عاليا إلى فوق إلى جهة السماء ويريد أن يصعد إلى أعلى؟ يعني أنه يعلم أن موسى قال له وأخبره أن إلهه فوق السماء، إلهه فوق السماء. فلذلك قال: يا هامان، وهو وزيره وزير السوء، ابن لي صرحا، ابن لي بناء مرتفعا عظيما، لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أصل إلى هذه الأسباب التي توصلني إلى أسباب السماوات، إلى أبوابها وإلى الطرق الموصلة إليها، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. فأسباب السماوات هي الموصلة إليها، سواء كانت طرقا توصل إليها أو أبوابها من سماء إلى سماء، كما نص غير واحد من أهل التفسير. وقال وإني لا أظنه كاذبا، لعلي أطلع إلى إله، فأطلع إلى إله موسى، وقرئت فأطلع إلى إله موسى، يعني يقول الغاية من بناء هذا البناء الشاهق العالي، لعلي أصعد أعلى فيه أرتفع فأنظر إلى إله موسى الذي يزعم أن له ربا غيري، وهذا الرب فوق، هناك فوق في السماء. قال وإني لأظنه كاذبا، وهذه لا شك أنها مكابرة منه، كما قال مولانا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. فهم يوقنون، هو يوقن، هو قال أنا ربكم الأعلى، لكن في قرارة نفسه لا يعرف، يعرف يقينا أنه ليس برب ولا إله ولا يملك لأحد ضرا ولا نفعا، ولكن فاستخف قومه فأطاعوه. وإني لأظنه كاذبا، قال مولانا وكذلك زين لفرعون سوء عمله، نعوذ بالله. وهذا والله يا إخواني من أعظم الغب، ومن أعظم ما يبتلى العبد به أن يزين له سوء عمله فيراه صالحا، هو على معصية وعلى كبيرة ويقع في كفر وشرك عافانا الله والمسلمين، ويزين له أنه يحسن صنعا وأنه من أحب الناس إلى الله، من أقربهم إلى الله طاعة وعبادة، ومن أزكى الناس عملا. هذا من أشد الناس غضبا، لأنه إذا قدم على الله يلقى ربا شديد الغضب عليه، عمل في غير مرضاته وحارب أولياءه وعذب أهله وأحبابه، ويظن أنه يحسن صنعا بذلك، نعوذ بالله تعالى. هذا فرعون، وكل فرعون سلك يسلك سبيلا إلى يوم القيامة. وكذلك زين لفرعون سوء عمله، من الذي زينه له؟ الله عز وجل. ويأتيك الجواب في قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأنهم ليسوا أهلا للهدى، مهما هداهم الله ومهما دلهم الله على طريقه يبعدون ويحاربون ويعاندون ويخالفون. فلذلك يا أخي ما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فربنا تعالى قل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. الله أكبر، انظر إلى هذه العقوبة العظيمة، زين له سوء العمل وصده رب العزة عن أن يسلك سبيل الحق، لا يوفق له أبدا ولا يفتح له بابا إلى الهدى، بل يخرج من كفر إلى كفر ومن ذنب إلى ذنب. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى جزاء وفاقا بسبب عمله. وعلى عكس الصالح الطيب المبارك العبد المؤمن، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. جزاء الحسنة حسنة بعدها، وجزاء السيئة سيئة بعدها. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وقرأت أيضا وصد عن السبيل، يعني الله جل جلاله عاقبه بأن صده عن أبواب الخير لم يفتح له، وكذلك ومن تمام خذلان الله له صد عن سبيل الهدى وأن يسلك الناس الإسلام أو السبيل الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. وما كيد فرعون، وما كيد فرعون في إطفاء نور الله وإذهاب دعوة موسى إلا في تباب، في خسار وهلاك. الله أعلى نبيه موسى وأظهره وأذهب بفرعون وملكه ومن معه. وهكذا قال ربنا تعالى يخبر عن هذا العبد المؤمن، لا زال الحديث موصولا معه، هذا الرجل المبارك الذي نذر نفسه وهبها لله عز وجل وصدع بالحق أمام ملك جبار ظالم. وكان من تمام توفيق الله له أنه كان من آل فرعون، وكان يكتم إيمانه وقدم النصيحة مرة وثانية وثالثة ولون الأسلوب إلى أن أظهر أمره في آخر أمره، وقال الذي آمن: يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، اتبعوني فأنا أدلكم على طرق الهدى والسداد والصلاح، أدلكم على طرق الفلاح في الدنيا والآخرة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. وهكذا كان هذا الرجل من أتم الناس عقلا، يعني عرف حقيقة الدنيا فأخبرهم بها، فقال: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، ويخاطب ملوكا آتاهم الله تعالى من الملك ما يذهل به العقل، وكنوز قال ربنا تبارك وتعالى عن واحد منهم ألا وقارون: آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة. وأما آل فرعون فحدث عنهم ولا حرج، ممتلكاتهم متفرقة في الأسر الفرعونية وغير ذلك. فربنا تبارك وتعالى يخبر عن هذا العاقل اللبيب الذي عرف أن الدنيا مهما زهزهت ومهما حاز الناس من ممتلكاتها وأموالها وخيراتها فهي متاع زائل. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، ظل زائل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وربنا تعالى يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فهكذا يجب العبد أن يعلم حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة حتى يزهد في الدنيا ويرغب غاية الرغبة في الآخرة ويعمل لها ويسعى من أجلها. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع تتمتعون به ثم يذهب، وإن الدار الآخرة هي دار القرار، هي النعيم المستقر، النعيم الدائم الباقي، هي دار القرار. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب بلا حساب ولا عذاب. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، يخاطبهم مخاطبة العقل، وهذا من توفيق الله تعالى العبد. لو أنك تخاطب وفقك الله عندك علم الشريعة وتخاطب أقواما ينكرون وجود الله عز وجل، أو العلمانيين أو أشباه هؤلاء الذين يعني يدينون بهذه الأديان على الإنترنت أو ما شابه ذلك، فتستطيع تستفيد من هذه المحاورات العظيمة في القرآن، تجادلهم بها وتثبت وحدانية الله عز وجل بأدلة عقلية ثم كذلك بأدلة نقلية من كتاب الله والسنة. قال الله تعالى حاكيا عن هذا العبد الصالح، يقول لهم: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. يعني لا يمكن لعبد أن يزرع شوكا ويحصد عنبا أو خيرا، لا يمكن. يزرع سوءا يجد سوءا. والله لو تدبر العبد: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، سيكاد العبد يراجع نفسه كثيرا. مثقال الذرة من شر لابد أن تراه، فلذلك من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لأن الشرع لم يفرق في الخير بين الرجل والمرأة، جاءت الأوامر للرجال والنساء إلا ما قص الدليل به النساء أو الرجال، والثواب كلا الصنفان منعمان، يعني له ثواب، هذا صلى وهذا صلى له ثواب عظيم عند الله، هذه تركت الصلاة هذا ترك الصلاة، ليس هناك محاباة عند الله عز وجل. فلذلك ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن، يدلك أيضا على القاعدة العظيمة التي نكررها كثيرا، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، لابد قول واعتقاد وعمل، لا يصح فيه قول فقط. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة، الجنة البساتين الغناء. يقال للجنة جنة لأنها تجن أي تستر من بداخلها من عظيم أشجارها. وقال ربنا تعالى فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب، بغير حساب يعني من كمل إيمانه وأدى الفرائض وسارع في النوافل، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين، وترك الحرام وترك المكروهات، يعني أشغل ليل ونهار بطاعة الله، وإن كان في عمل من أعمال الدنيا يجعله نية صالحة لله، ليل ونهاره سر وجهاره لله، هذا في أعلى أنواع الإيمان ويراقب ربه، فهذا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، بلا حساب، بغير حساب، ليس عليه حساب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، نبي يعيش زمانا طويلا لا يؤمن معه إلا رجل أو رجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد والنبي معه الرهط من 3-9 إذ رفع لي سواد عظيم، يعني رأيت جماعة كثر، فقيل لي فقلت ظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم قيل انظر إلى الأفق الآخر فرأيت سوادا عظيما، فقال لي هذه، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن هؤلاء الكرام أنهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب، يعني لا ينصب لهم ميزان، ليس لهم حساب، لا نحاسبهم، لأن أعمالهم الخيرة والبر والإحسان عندهم عظيم بلا حساب، من قبورهم إلى الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وأيضا بغير حساب يعني يرزقون فيها بغير عد، وأيضا بغير حساب فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب أي بغير تبع عليهم، يعني يرزقون رزقا ليس لهم انتهى وليس عليهم تبع، ليس لم يدفعوا ثمن هذا النعيم، دفعوه أولا في الحياة الدنيا، قدموا السبب الموصل لهم لهذا النعيم هو العمل الصالح بفضل الله رب العالمين. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة، ما لي أدعوكم إلى الجنة وإلى الفوز برضوان الله وتدعونني إلى النار إلى الشرك بالله. ولا شك أن إجابة أي قوم إلى الشرك بالله تعالى هذه دعوة إلى النار، وترك التوحيد لا شك أنه دعوة إلى النار، والاستمساك بالتوحيد دعوة للنجاة. تدعونني لأكفر بالله، بين السبب أو بين هذه الدعوة، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. شوف سبحان الله العظيم، عزيز غفار، عزيز أي عز وغلب جميع القوى سبحانه جل جلاله، ومع قوته العظيمة هو غفار للذنوب مهما أذنب العبد، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أي حقا، معنى لا جرم يعني حقا وصدقا ويقينا أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا، أنما تدعونني لأن أشرك به، أشرك به مع الله ليس له دعوة في الدنيا، أي ليس له دعوة يستجيبها، لا يستجيب دعوة، وليس له دعوة في الدنيا، ليس له دعوة إلى عبادته، يعني ليس له دعوة إلى عبادته، الأصنام لم تدعو عابديها أن يعبدوها، وكذلك ليس له دعوة بمعنى الاستجابة، سمع الله لمن حمده أي أجاب الله من حمده، فهذا ليس له دعوة في الدنيا يستجيبها. فهذا كما قال الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، هنا أظهر إيمانه، وأن مردنا إلى الله، كلنا سنرجع إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، الكافرين المسرفون هنا المراد به من أسرف ووقع في الشرك بالله تعالى، هم أصحاب النار المخلدون فيها أبد الآباد. ثم يذكرهم: فستذكرون ما أقول لكم من هذه النصيحة العظيمة، وأفوض أمري إلى الله. لما خاف على نفسه قال: وأفوض أمري إلى الله، ألجأ إليه، أحتمي به سبحانه أن يكفيني شركم وشر كل ذي شر. قال: إن الله بصير بالعباد، بصير بي وبكم، قادر أن يمنعني منكم، ومنعه الله وحماه. فقال الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكر. إذن يا عبد الله، عليك بالبلاغ والدعوة إلى الله تعالى، وعليك بالدعوة بالحسنى. انظر إلى هذا العبد الصالح، استخدم أعلى أنواع الإحسان في الدعوة إلى الله، أسلوب رائع، راقي جدا ورقيق وجميل، ويخاطب قوم لا يؤمنون بيوم الحساب، وقوم مسرفون جبابرة، ذكرهم، رغبهم، رهبهم، وذكرهم بالعقل، وذكرهم بالنقل. ثم في مطاف الأمر: فستذكر ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قال ربنا تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي مكر آل فرعون به ليقتلوه، وبحثوا عنه ليقتلوه، فحال رب العزة بينه وبينهم، ونجا مع موسى مع من نجا، وأهلك الله تعالى فرعون وقومه بقدرة الله تعالى، وحاق بآل فرعون، أي نزل بآل فرعون سوء العذاب الذي كانوا يعني يدبرون أن يوقعوه على بني إسرائيل مع موسى. النار، وأخبر الله تعالى بسوء العذاب، هذا هو الذي وقع عليهم بعد أن أهلكهم الله سبحانه جل جلاله، ألا وهو عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية العظيمة، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية أصل كبير لأهل السنة في إثبات عذاب القبر. القبر يا إخواني إما روضة من رواض الجنة، إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار. فنسأل الله الكريم المنان ذو العرش العظيم، نسأله أن يجعل قبورنا جميعا يا رب روضة من رياض الجنان، ويفسح لنا في قبورنا يا كريم بكرمه وجوده، إنه هو الكريم الجواد. فيقول أن ربنا تعالى: النار يعرضون عليها. متى؟ شوف، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عرضهم على النار غدوا وعشيا، هذا فين؟ في القبر، في البرزخ، لما ماتوا أدخلوا نارا، نار جهنم، مما خطيئاتهم أغرقوا، فأدخلوا نارا في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الحبيب، قال ابن مسعود: أرواح في آل فرعون، أرواح آل فرعون في أجواف طير تعرض على النار غدوا وعشيا، يعني يعذب فيها، ويقال: يا آل فرعون، هذا مقعدكم إلى حين يبعثكم الله تعالى إليه، نعوذ بالله. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، يعني يقال للملائكة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قراءة: ويوم تقوم الساعة ادخلوا، ادخلوا، يعني يا آل فرعون ادخلوا أشد العذاب، نعوذ بالله من الخزي في الدنيا والآخرة. وهنا لا بد لنا من وقفة نختم بها بإذن الله تعالى هذا المجلس المبارك، ألا وهي الأدلة على إثبات نعيم القبر وعذاب القبر، حتى ننتبه وتعلم أنه إذا فارقت الروح البدن، هذه الروح إما أن تنعم مع الجسد نعيما لا يوصف، وإما أن تعذب عذابا لا يوصف ولا يطاق. نسأل الله العافية والسلام. فنعيم القبر وعذاب القبر ثابت من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. فمن هذه الأدلة هذه الآية العظيمة التي مرت معنا، وقول تعالى في الآية الثانية مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وأيضا قول جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، يعني مرة في القبر ثم يردون، مرة في الدنيا بالأسر ومرة في القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم. نسأل الله العافية والسلامة. وقول جل ذكره ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فين عذاب الهون؟ أين؟ في القبر. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تفسقون. وأيضا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا في قبورهم. وقول تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين يعني مجرد قبض الروح فروح وريحان وجنة نعيم، هذا نعيم. وأما إلى قوله وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، يعني في قبورهم، وتصلية جحيم. نسأل الله العافية والسلام. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح مفردة عن البدن. وقال أيضا وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة، وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع. نسأل الله العافية والسلام. ومن الأدلة على من السنة على عذاب القبر ونعيم القبر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. نسأل الله يسترنا يا كريم، نسأل الله يسترنا يا كريم. فأتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا ويفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. يا رب اجعلنا منهم يا كريم. وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، نعوذ بالله. وأيضا روى الترمذي رحمة الله عليه بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول. ثم يفسح له في قبر 70 ذراعا في 70، 70 ذراع في 70، شوف قبر ضيق ولا متر، أقل من متر، لا يفسح له في قبره ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكأنه يجلس في قصر منيف. ثم ينور له فيه، يا رب نور لنا قبورنا يا رب. ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي، فيقولان له، فيقول هو أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان له نم نوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه ما شاء الله، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا يقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثل ما يقول مثل ما يقال الناس لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال الأرض التئمي عليه، أعوذ بالله، فتلتئم عليه الأرض فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. نسأل الله اللطف والعافية والسلام يا رب العالمين. وأيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. هذه كل صلاة في آخر الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول هذا. وأيضا لما دخلت يهودية على أم المؤمنين عائشة فقالت لا أجارك الله يا أم المؤمنين عذاب القبر، فأنكرت أم المؤمنين عائشة لم يكن هناك علم بعذاب القبر في الأول، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال نعم إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال، نسأل الله اللطف والعافية والسلام يا رب العالمين. ومر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما على أقبر وهو على دبتي فكانت حادت بسرعة مالت بسرعة جدا، كانت أن تلقي الرسول عليها، فقال من يعرف أصحاب هذه القبور؟ قال رجل أنا يا رسول الله. قال متى ماتوا؟ قال ماتوا في الإشراك. قال إنهم يعذبون في قبورهم. والحديث الثابت الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين إنهم يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، نسأل الله العافية والسلام. لو أن إنسانا قال كيف القبور، يعني هذا قبر منعم مؤمن صالح وبجواره قبر ممكن يكون يعني كافر ولا منافق يعذب، ونحن لا نرى شيئا، نحن نكشف بعد ذلك عشان نشوف الميت، نرى الميت على حاله والتراب والقبر على حاله. قال النووي رحمة الله عليه فإن قيل فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره، فكيف يسأل ويقعد ويضرب بمطارق من حديد ولا يظهر له أثر؟ فالجواب أن ذلك غير ممتنع، بل له نظائر في العادة وهو النائم، فإن النائم يجد لذة وآلاما لا نحس نحن شيئا منها، وكذا يجد اليقظان لذة وألما لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يشاهد ذلك جليس منه. وكذا كان جبريل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بالوحي الكريم ولا يدركه الحاضرون، وكل هذا ظاهر جلي. إذن يا إخواني هذا الأمر الجلل ألا هو الإيمان بنعيم القبر وبعذاب القبر يدفعنا للعمل الصالح وللتوبة إلى الله تبارك وتعالى. قال ربنا تعالى ختاما بهذه الآية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا العذاب يسمى عذاب البرزخ ويسمى عذاب القبر، يعني من مات قبر أو لم يقبر إن كان من أهل النعيم فهو من أهل النعيم ينعم، وإن كان من أهل العذاب عذب بالروح والبدن كما ذكرنا. يعني قد يموت إنسان نسأل الله العافية فتأكله السباع، أو يغرق في الماء فتأكله الأسماك، نسأل الله السلام يا رب العرش العظيم. فمن مات وإن أحرق كما في قصة الرجل الذي مات وأوصى أبناء أن يحرقوه، أحرق أو مات كما يفعل مثلا في الهنود الكفار عندما يموت الكافر يحرقوه، أو فعل مهما فعل به، إن كان من أهل العذاب عذب وربك على كل شيء قدير، وإن كان من أهل النعيم ينعم، وهذا يستمر إن كان من أهل الكفر إلى يوم القيامة. وهذه أيها الحبيب هذه بعض أسباب عذاب القبر، نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. وقبل أن نتكلم عن بعض أسباب عذاب القبر نسأل الله النجاة، ليعلم أن الأحاديث في إثبات عذاب القبر بلغت حد التواتر، كما قال ذلك شيخ الإسلام تيمية قال وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا عليه الصلاة وأتم السلام. وأيضا قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتاب أهوال القبور قال: وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، وذكر حديث أم عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر حق. وأما أسباب عذاب القبر، الأسباب الموجبة لعذاب القبر، نسأل الله المعافاة والسلامة، أولها الشرك بالله عز وجل. فالشرك من أسباب عذاب القبر، ويدلك على ذلك حديث حائط بني النجار، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حائط بني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ والحديث عن زيد بن ثابت: إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراق. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذ بالله من عذاب النار. رواه مسلم في صحيح: نعوذ بالله من عذاب النار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فقوله الصحابي ماتوا في الإشراك يدل على أن الشرك لا شك أنه سبب من عذاب القبر، وهو أيضا لا شك سبب للخلود في نار جهنم. ثانيا، النفاق سبب من أسباب عذاب القبر. المنافقون أولى الناس بعذاب القبر، وهم كيف لا، وهم أصحاب الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى عنهم: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب غليظ. فقال قتادة والربيع بن أنس: سنعذبهم مرتين، إحداهما في الدنيا والآخرة، والأخرى هي عذاب القبر. وأيضا في حديث سؤال الملكين ورد التصريح باسم المنافق أو المرتاب في كثير من الروايات، كما في البخاري من حديث أنس: وأما الكافر أو المنافق فيقال له، إلى آخر الحديث. وفي الصحيحين أيضا من حديث أسماء رضي الله عنه: وأما المنافق أو المرتاب. إذا النفاق عافانا الله، وكذلك المرتاب سبب في عذاب القبر. ثالثا، تغيير شرع الله تعالى بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. والدليل على ذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في نار جهنم، اللي هو عمرو بن لحي، لأنه أول من سيب السوائب. والحديث صحيح البخاري رحمة الله عليه. قال الشيخ الإسلام تيمية: والعرب من ولد إسماعيل وغيره الذين كانوا جيران البيت العتيق الذي بناه إبراهيم وإسماعيل، كانوا حنفاء على ملة إبراهيم إلى أن غير دينه بعض ولاة خزاعة، يريد بذلك عمرو بن لحي، وهو أول من غير دين إبراهيم بالشرك وتحريم ما لم يحرمه الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وهذا ذكره في دقائق التفسير رحمة الله عليه. والسبب الرابع عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمة، لحديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبانهم يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. رواه البخاري ومسلم. وأيضا في أخرى الدرقطني والحديث الصحابي العلامة الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عامة عذاب القبر من البول فتنزه منهم. خمسة، الغيبة. وعلى ذلك ترجم الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب الجنائز فقال: عذاب القبر من الغيبة والبول. ثم روى في الحديث السابق حديث القبرين، مع أن لفظ البخاري في صحيحه لم يذكر فيه ذكر الغيبة، وإنما ذكر النميمة، لكنه جرى على عادته رحمة الله عليه في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث: وأما الآخر فيعذب في الغيبة. وهذه اللفظة أخرجها الإمام أحمد، والحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب. سادسا، الكذب. الكذب في حديث سمرة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وآخر وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ ثم قال له عن المعذب في آخر الحديث إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. نعوذ بالله، احذر كذبات الإنترنت واحذر كذبات الجوال، فكم من أخبار تأتيك كذب ثم أنت تشارك في نشرها، فهذا الذي يكذب عمدا يقع في هذا، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على العبد أن يتحرى الأخبار التي تأتيه قبل أن يرسلها للناس. وأيضا من أسباب عذاب القبر، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم، هجر القرآن بعد تعلمه والنوم عن الصلاة المكتوبة. في حديث سمرة بن جندب قال صلى الله عليه وسلم أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت لهم سبحان الله ما هذان وفيه، ثم قال له والذي رأيته يشدغ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، نسأل الله النجاة. وفي رواية أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، رواه البخاري. اللهم أجرنا يا حي قيوم. وذكر الحافظ ابن حجر أن هذه الرواية أوضح من الأولى، فإن ظاهر الأولى أنه يعذب على ترك القرآن بالليل، على ترك قراءة القرآن بالليل، وأما الأخرى فتدل على أنه يعذب على نومه عن الصلاة المكتوبة. اللهم لطفك يا رب العالمين، سبحان الله العظيم. الرواية الأولى يا إخواني والذي رأيته يشدغ رأسه فرجل علمه القرآن فنام عنه بالليل، لا إله إلا الله، ولم يعمل به بالنهار. يعني من أكرمه الله وحمل القرآن فقد حمله الله أمانة ينبغي أن يقوم به بالليل ويعمل به بالنهار في أخلاقه وفي معاملاته مع الناس وفي بيعه وفي شرائه وفي معاملته مع زوجته ومعاملته مع أولاده. اللهم تجاوز عنا إنك أنت الرحيم الكريم يا رب العالمين. والثامن أيضا نذكر قول ابن حجر قال ابن هبيرة رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه، فلما رفض أشرف الأشياء والقرآن عوقب في أشرف الأعضاء وهو الرأس. الثامن أكل الربا. في حديث سمرة أيضا فانطلقنا حتى أتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا فيه في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا إلى أن قال وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. اللهم أجرنا يا رب العالمين. وأيضا الزنا سبب من أسباب عذاب القبر. ففي حديث سمرة فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات، قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا، قال قلت لهم ما هؤلاء، وفي آخره وأما الرجال والنساء العراه الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، نسأل الله العافية يا رب العالمين، نسأل الله العافية يا رب العالمين. وكذلك السبب التاسع أمر الناس بالبر ونسيان النفس، نسأل الله اللطف والمعافاة. السبب العاشر أمر الناس بالبر ونسيان النفس. فعن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. الله أكبر الله أكبر. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. اللهم انطل بنا يا رب، يا رب استرنا ولا توضحنا. الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، رواه أحمد رحمه الله وصححه الألباني رحمة الله عليه. وعند البيهقي أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت، يعني كلما قرضت رجعت أحسن ما كانت أو رجعت كما كانت. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. لا إله إلا الله. رواه البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع. وأيضا الإفطار في رمضان من غير عذر. عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذا أتاني رجلان فأخذ بضبعي وثيابي جبلا وأتيا بي جبلا فقال لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذ أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وأيضا الثاني عشر: الغلول من الغنائم. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي غلى الثوب في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إن الشمل التي غلها يوم خيبر تشتعل عليه نارا. لا إله إلا الله. والحديث الصحيحين. والثالث عشر: جر الثوب خيلاء. يدل على ذلك حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله. والحديث الصحيحين. وبعد ذلك السرقة من الحجاج. دل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صلاة الكسوف: لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحجاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. والحديث صحيح مسلم. وأيضا أسباب عذاب النار: العذاب في القبر حبس الحيوان وتعذيبه وعدم رحمته. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت فيها، أي في النار، صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. قال البيهقي رحمه الله في كتاب إثبات عذاب القبر: ورأى صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الخسوف من يجر قصبة في النار، ومن يعذب في السرقة، والمرأة التي كانت تعذب في الهرة، وقد صاروا في قبورهم رميما في أعين أهل زمانه، ولم ير من صلى معه من ذلك ما رأى. وختاما الدين: نسأل الله أن يقضي عنا ديوننا جميعا يا كريم، ويتوفانا يوما يتوفانا، وليس علينا لمخلوق شيئا يا رب. مما يضر الميت في قبره ما عليه من دين. فعن سعد بن الأطول قال: مات أخي وترك 300 دينار وترك ولدا صغارا، فأردت أن أنفق عليهم، فقال لي رسول الله: إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقض عنه. قال: فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه ولم يبق إلا امرأة تدعي 2 دينار وليست لها بينة. قال: أعطها فإنها صادقة. سبحان الله. إن أخاك محبوس بدينه. نسأل الله يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرض العيش بعد الموت. واجعل يا ربنا قبورنا روضة من رياض الجنة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.